وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية أيضا فيها الحل والأناة والرفق. قال قتادة: هذه أخلاق أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم ودله عليها. يعني هذه أيضا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: وقال بعض العلماء: الناس رجلان، فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه. هذا الأول، إما محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه، وإما مسيء فمره بالمعروف، فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه، فلعل ذلك أن يرد كيده. وقال ابن سعدي: هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ بالعفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليه من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طباعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابل بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. وأمر بالعرف، أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر والدي أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. يقول: ولما كان لابد من أذية الجاهل أمر الله أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله، فمن آذاك بقوله أو فعله فلا تؤذه، ومن حرمك لا تحرم، ومن قطعك فصل، ومن ظلمك فاعدل فيه. هذه بعض ما تضمنته هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه أخلاق أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعامل أمته فيها، ولهم في رسولهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.